بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهى، وأيضا سبحانه وتعالى له الصفات العلى. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى بما يناسب، كأن أقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ارزقني، ويا غني أغنني، ونحو ذلك من الدعاء بأسمائه. كذلك صفاته العلى. فالصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات فعلية كالنزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك، وصفات ذاتية لله سبحانه وتعالى كصفة اليدين وصفة الوجه ونحو ذلك. والصفات الذاتية وخصوصا صفة الوجه يسأل أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا لا يطلب الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إلا في المطالب العلية التي لها شأن عظيم كالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك، لأن تعظيم صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد، وأيضا تعظيم أسمائه جل وعلا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب مع الله جل وعلا. فلا يسأل بوجه الله أو بصفات الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة والفردوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل. هذا نفي مضمن النهي، يعني لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، لا تسأل بوجه الله، يعني تقول: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن ترزقني الجنة. ووجه الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فنحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة نثبت الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فينفون الوجه عن الله جل وعلا ويقولون: المقصود بالوجه الذات، وهذا خطأ، بل له سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله ليس كوجوهنا، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والوجه في اللغة ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات، هذا في اللغة. فالله سبحانه وتعالى متصف بالوجه على ما يليق بجلاله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، أعوذ بوجهك الكريم. فهنا الاستعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى، أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. فصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه يطلب بها يطلب منها أو يطلب الله سبحانه وتعالى بها الأشياء العظيمة، ويستعاذ بأسمائه وصفاته من الأشياء أيضا التي هي مثل النار ونحو ذلك، أشياء يستعاذ بها المسلم، شيء يستحق ويناسب أن يستعيذ به بأسماء الله أو بصفاته، ولا يطلب بأسماء الله وصفاته أو يستعاذ بالله بأسمائه وصفاته في أشياء حقيرة ليس لها شأن. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فمن غير الجائز أن يسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه إلا أعظم المطلوب، فإن الله جل وعلا لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة، بل يسأل بها أعظم المطالب. ومن تعظيم صفات الله جل وعلا ألا تدعو الله بأسمائه وصفاته إلا في الأمور العظيمة الجليلة، وهذا هو الذي يناسب تعظيم الله جل وعلا. فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، والنجاة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يعني الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب ألا يسأل به إلا المطالب العظيمة، أما المطالب الوضيعة أو غيرها مما ليس بعظيم فلا يتوسل إليه بصفات الله الجليلة العظيمة، بل يقال اللهم من يسألك كذا وأعطني كذا ونحو ذلك. فعلم من ذلك النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وأكرم المطالب وأكبر المطالب، وفي هذا كما قلنا إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.